اسم الله تربيتك يا مادة. ده مثل انه هو هاب طائلة هاب طائلة بلوكة برجل مسلوخة. يا مامي ده بيقول برجل مسلوخة. الحقات بتخافت انت ما بتخافوش من حاجة ابدا. تاتي السكه دي. يعني انتوا ما سمعتوش بتاع دي اللي اسمها النداهه؟ لا طبعا الحاجات دي كانت على ايام كنتوا ايامنا احنا. الجهل جهل يا جهله. ده من اهل التربيات. ده من اهل التربيات ومنتم. اسمع نعم نعم النهارده فيهم في سوبرمان. سوبرمان بيخرج حسن من على المسرح وبينتظر الولاد الصوت اللي دخل من الباب. بيكون الماحي السلام عليكم. مرتي العزيزة حضرتك الدادة الجديدة؟ نعم. بتتري حضرتك؟ يعني مش شايف الشنب اللي في وشي؟ لا ده مش بتري ولا حاجة، بس كل الدادات اللي شرفوا هنا كانوا شبهك وبرضه كانوا شنب. طب اخلص انت خالص وبطل قلة أدب وامشي ده لسيدك. سيادتك تعرفه؟ وانت مالك انت؟ قول له ده الوش الماحي وصل. ماحي؟ طيب. حضرتك تطلع لسيادة الوش اللي واضح جدا ان الولاد في منتهى الشقاوة وقاعدين يتريقوا على درويش الماحي. ماحي يعني ميح؟ ازاي يعني؟ مفيش. مش فاهم. خالص واخد اجازة بس يعني اسمك الاستاذ درويش كل سنة وانت طيب. يعني ايه يا سيادة اللي متأخر عن الاستاذ طول عمره غاوي صيد؟ لازم سيادتك عارفه كويس قوي. وانت مالك انت؟ خد الشرط دي دخلها جوه. درويش الماحي بيشاور لحسن على لفه كده صغيره وبيقول له شيل الشنط ودخلها جوه. عايز تبوظ معلومات الاولاد وتقول لي ان دي شنط؟ وانت مالك انت؟ طب يلا اولاد نشيل شنط ونسال درويش. الولاد ياخدوا القفة، ياخدوا اللفة بتاع درويش المحي ويلعبوا بيها الكورة. انت والله بتقول يا جدعان ولا حاجه ولا لسه اللي انشا بيه. استنى وبعدين بيروح فين انا؟ يعني ايه وصلش دي؟ دي لغه البحر ما فهمهاش الا غير بتوع البحر. بحر حضرتك بتاع بحر ده انا بتاع كله ولازم اقول عليها وصلش دي. يعني كله تمام بتاع كله. استنى وبعدين بيروح فين الحمار ده؟ انت ايه يا مش استنى وبعدين في يومك اللي ما فيهاش فايد من الهدى وراها يا لهوي. انا بشبه عليك يا جدعان. مش انا، انا شخصيا مش فاكر شفت ذاتك انا خالص. استنى لكن انا بقى متاكد اني شفتك وعارفك قبل كده، انما فين وانت مش فاكر؟ احسن استنى. نعم انت اسمك يا جدعان؟ حسن. يعني ايه ويل يعني ايه؟ اسمي كده حسن الحسن. طيب وبتشتغل ايه يا حرش؟ بحار سابقا ودادح حاليا. ليه؟ هو الكابتن عز كان هامش وعلى عشان تشتغل في التدانة؟ لغايه ما بتستلم انت العيال. قال يا غبي. قول لي. نعم. انت كنت بحار سابق؟ يعني 10 سنين. من 15 سنة تقريبا. عشان كده الكابتن عز واحد كده في البيت. تقدر تعتبرني دراع الشمال بالظبط. يعني ايه يعني؟ استشوي. برضه يعني ايه يعني؟ اصل ما كان ينزل في ايوه مينا كان يلبخ كتير قوي، كان يقعد على المركب شهر وشهرين وثلاثة اخر لسه اللانش. ظبطه وربطه تمام مفيش من كده. ينزل مينا من دول بقى ينطلق يتفك. كان بيعمل عمال يا خالق الله. كان طفس قوي زي حضرتك كده. وانت مالك يعني انا ازاي ما هو قريع العمل من دول ولا دبس فيها من هنا؟ ده احنا في مره فين هونج كونج خليناها ضل كده. ها؟ طب قول لي يا حسن. يا حسن. لا قول لي يا ابو علي. ابو علي. ايوه يا ابو علي. ما عملتوش مره؟ لا عملنا طبعا. عملتوا ايه؟ عملنا كل حاجه. وانا لسه سالتك على حاجه. عملنا اللي ما تعملش. عملنا كل حاجه. ولد مش ماشي. ولد مش ماشي. ولد العيال يشوفوني انا. انا قصدي اقول لك ما عملتوش حاجه هنا في اسكندريه. لا في اسكندريه كان راجل مثالي قوي كان يرجع لبيته ومراته وعياله على طول. انا هنا بقى لما تلقى واحد في اسكندريه. ده انا كنت بعمل عمال يا خلي الله في اسكندريه دي. اسكندريه ورا 60 كنت بتصرف فين في اسكندريه يا ابو علي؟ كل حاجه كنت تلاقيني في اسكندريه. بسهر هنا واشرب هناك وارقص هنا ولا مؤاخذه هناك. ده في اسكندريه ورا 60 ده روحيه السله يا ابو علي. ايه اللي روحيه السله؟ اعرفهم كلهم روحيه السله. وسميه سوسه. والوليه دي اللي اسمها سميره اسطوره. الله عرضك يا سميره اسطوره. وزوبره في عرضك وليله كلاكس وليله كويس وسهل. بس عظيمه وكويس خالص. تسمح تديني بروفيلك؟ يعني ايه؟ كويس قوي. تسمح تديني فيسك؟ فيسك؟ ايوه اديني فيسك من قدام. فيسك من قدام؟ ايوه فيسك من قدام. فيسك من قدام يعني ايه يا استاذ؟ لا فيسي من قدام يعني فيسي يعني فيسك من قدام مش حاجة. لا استاذ احترق نفسك عيب استاذ فيسي من قدام يعني استاذ ليه ولا هو فيه يعني فيسك من قدام. لا استاذ انت فاهمني غلط. انت اللي فاهم غلط يا غبي. فيسك يعني يور فيس يعني وش وش قالك فيس يا ومالك محمود قوي كده ليه يعني؟ ما هو باين اهو. قول لي يا حسن. يا حسن العلامه اللي راسك دي يا ابو علي دي؟ دي من ضرب الروسيات الاسكندراني. الله اللي كان ياخد واحده منها كل سنه وانت طيب. امه ذات نفسها ما تعرفوش. بس هو ده اللي احنا عايزين نوصله واللي احنا وصلنا له الحمد لله. ايه ده؟ ايه؟ الجهاز اللي انت لابسه. حسن فين يا علي؟ ده البتاع ده. ايه؟ ده؟ ده منطلون. ايه منطلون؟ منطلون درويش الماحي لابس بنطلون لحد صدره من فوق وزي البربطوس كده بس طويل. ده اسمه بنطلون مش منطلون. هو ابويا قال لي اسمه منطلون. انت ليك اب؟ اه ده منطلون. منطلون في بلاد الفرنجه بيسموه مرمطوس. مرمطوس؟ اه ان شاء الله على اللي حبرمطوزك. الله ايه ده يا حسن؟ ده تكنولوجيا يا اف تكنولوجيا فرافيرا. بعد ما كان درويش المحي بيهدد حسن بالمسدس هجموا عليه الولاد وخد المسدس وابتدوا هم هيهزقوه وهيبتدوا يتريقوا عليه. نعمل فيه ايه يا ولاد؟ يا ولاد ما تزعقش ولا تضحك عليك. قصدي بس قصدي بقى من الفراخ دي راح يوحشوا الفراخ ولا اقول لكم نادي الوش عسل اسود ما بحبوش. دي راح بنحب ولا اقول لكم على كل الجنة نسلقه ونعمل عليه ملوخية. واضح جدا ان القبطان عز بيعمل ولاده زي ما يكون في العسكريه فموقفهم صف وبيتمم عليهم. اديله ما تريحوش. دلوقتي بيفتش على ضوافرهم وبيلعبهم العاب رياضيه. ايه ده؟ ايه؟ في ثلاث سنان ده عامل الواد ده فين ها؟ فين سنان الواد يا باشا؟ مال سنان الواد اتسرق ولا ايه؟ فين سنان؟ مش عارف ايه يعني اتسرق؟ مين حسرق ثلاث سنان مسوسه ليه؟ مين حسرق ثلاث سنان مسوسه؟ فين سنان الطفل ده؟ انا افتكرت يا فندم ده لعب عليهم كوتشينه مع اخوه الكبير. اسمع بحاجه زي كده حرفنا. انت مسؤول عن كل حاجه دي حرفنا. كل دي عقده بالنسبه لك حرفنا. سنانهم مناخيرهم بقهم رجليهم شعرهم خدودهم مش كان فاضي حرفنا. دول عيال مكلفين حرفنا. يعني ايه مكلفين؟ يعني مكلفين انت هنا حرفنا كل يوم هتمم عليهم مش حاجه تانيه اصلا حرفنا. شعرايا شعرايا هتمم عليهم. حرفنا بالقدم. حرفنا هما بيستحموا هتمم عليهم. حرفنا اي حاجه ناقصه هاخدها منك انت على طول كده. نعم هو كده. نعم اي حاجه ناقصه من الاطفال هاخدها منك. عندك مانع؟ ده فيهم بناتك يا فيش مسؤول. الغبطان عايز بيفتش على شعر اولاده ومخليهم موطيين وقاعد على بنت بنت تشوف شعرها وشوف النقطه بتاعت شعرها. دي تسريحه الطشت قلب احدى ابتكارات المنزليه. يلا ده ايه بنت تخينه مالها؟ مالها افاها فين؟ مش لاقي لها افا خالص. افاها ايه ده؟ فين افا البنت؟ البنت كلها ظهر. يلا فين افاها؟ كده راح فين؟ ربنا يخليك بلاش الحاجات دي. ده انت ما عنديش الا غير قلب واحد. ربنا يا فاتن ما افتكرتك. دي من فصيله مقصوب الرقبه. كل يوم تعمل الاطفال تلعبهم رياضه. حرام اجسامهم بتتلخبط. تعالى هنا. الاولاد خرجوا من البيت كلها فن. كلها؟ كلها فن. يجب شن جازيت ونيوزويك والتايم والاوبزيرفر والاخبار والاهرام والجمهوريه وصباح الخير وصباح النور. عظيم مساء الدين وقت الساعه وجرايدي انا فوق. جرايدي ست سياده كلها فوق. كلها ميك وسمير وتنتا. عظيم. بعد دقيقه استنوني في الجنينه يا اطفال عشان هنبتدي المحاضره بتاع النهارده. والنهارده موضوع النهارده انا قلت لكم موضوع سهل وسريع. النهارده يا اطفال هكلمكم على الانبعاج النفسي. الانبعاج النفسي يا اطفال الخاص بالانطواء المعموزي الناتج من الانبساط المحلي في الامانيا دلالي. كلامي لا سهل. انا بحاول الاقي حاجات الاطفال يشرائبوا فيها. لا الحمد لله الاستقبال شغال على وجه. الحمد لله كلنا مش رايبين. الحمد لله. الريحه دي ايه؟ في ريحه كده غريبه شويه. ايه؟ ريحه الاستقبال. جرايب جرايب امسكي نفسك شويه. ها همشي الحاجات دي في الطابور ابدا. ها لا تبعيد فيها مكان ومطرح هناك. ها جبت جدع كده. ها مش وانت واقف مش عايز فنن السمك ده انا جابه طازه من البحر. جرايب جرايب الاطفال زهقوا من الصياديه. بلاش النهارده تعمل لنا الصياديه. ما نعمل ايه؟ يا ريت زلطيه برضه. ما بلاش الزلطيه دي. دي حلو كويس قوي قوي الزلطيه. حتى بتنشط الدوره الدمويه بتاع القلب. في دكاتره قالوا لي كده. زلطيه بالذات. لا ما بلاش الزلطيه اصلا. الشهر اللي فات عملنا فيه زلطيه. ايوه العيال قعدوا يزلطوا لغايه يوم الاحد. سلطية كويسة. بلاش يمكن عشان الرطوبة. أيوة. بلاش السلطية. عندك لسه جوه يا حسن. وانت احسن واحد تعمل حاجات السهلة دي. اعمل لهم ملسوعة بالجبنة. مش خايف. طب ملدوعة بالكنافة. لا لا الحاجات دي مش بيشبه بالظريف. مهبوشة على كده. انا افضل زربيحة بالفيليك. يا طاهر. انصراف. انصراف ما حدش بيمشي. لا انصراف يا تي. هكسر دماغاتكم. ما بحبش اقول الامر غير مرة واحدة بس. حبش لا الهزار ولا المسخره ولا المزيك. بحبش الغي المثلج. اللي طلع ودخل ده ده بيقول ما يحبش السمك المثلج. فاكر ان ده مثلج. نمسك السمك الطازه كل يوم بتاكل. واحد من ولاد الكابتن عز خرج من السقف وبيعلق على تصرفات ابوه. بس مش كنت تكوس على طول. انا راجل بتاع بحر وفاهم السمك بيعمل ايه. على اي حال لما يكبروا نغير. ايه انت مالك لهم اخطبوط وصبيط وجمبري؟ سيب السمك بقى. ما في اختراع جديد سمعنا عنه اسمه اللحمه. ايه اللحمه دي بالكهرباء؟ ما سمعتش عنها. لا الكهرباء دي اللحمه دي عباره عن هوبر هوبر تتسلق كده في الميه او تتحمر في الزبده. حاجات ليها فانت. ديك النهارده فاتت على الجزار اداني حته لفتها في الزبطين حلوه قوي قوي. غيبت منها قمت جيت انسطرت. انت ايه اللي بتعمله ده؟ مش عارف. انا اخر يومين لقيت بتشرب لحمه يا مجنون. انا لقيتها الاكل وقلت لا. مش لحمه تدخل بيت ابدا. سيب الاطفال بصحتهم كده. حرب الاسماء. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.